الله الله يا الله الله الله يا الله جمل أحوالنا وارحم ولا تمتحنا الله الله يا الله الله الله يا الله جمل أحوالنا وارحم ولا تمتحنا يسحل العين حيث سمارنا لك شدا من مغنى سليم الف معنا الله الله يا الله الله الله يا الله جمل احوالنا وارحم ولا تمتحنا من سنة البارق لي يوم موسى اقتبس منه ونحن اصطلينا الله الله يا الله الله الله يا الله جمل احوالنا وارحم ولا تمتحن من نظر منه بارق صاح منها وأن من سمع النات المحزون تخشاه يفنى الله الله يا, يا الله الله الله يا الله جمل أحوالنا وارحم ولا تمتحن يا الله ارحمه وانظر له فإنه معنا مثل ذولاك لي ذاقوه من قبل كنا يا الله الله الله يا أهل حضرته لي من شربهم قد شربنا والذي عاصرونا ما دروا إيش معنا الله الله يا الله الله الله الله جمل أحوالنا تمتحنا من شراب المحبة والصفا لي شربنا واصطبحنا من أقداح الهوى وارتبقنا الله الله يا الله الله الله الله جمل أحوالنا تمتحنا كل من كان ينكر ذا يجي يستمعنا يستمع فضلنا نص الكتاب المبين الله الله يا الله الله الله يا ولا تمتحنا أهل بيت النبي أهل الوفا واليقين هم أهل الكساء يا الله بهم جد علينا الله الله ولا تمتحن هم هم أهل الكساء يا الله بهم جد علينا بالعوافي بالدار والكل منا الله الله يا تمتحنا. جمل أحوالنا وارحم ولا تمتحنا. والصلاة على أحمد ما غفت كل عينا. الله الله الله الله يا الله. جمل أحوالنا وارحم ولا تمتحن.